وأن الله تعالى يقول يوصيكم أي كتب عليكم فرض عليكم. والوصية هنا بمعنى أنه كتب أو فرض أو أوجب عليكم في هذه المواريث. وقد تكلم الله جل في علاه بميراث البنات وميراث العصبات كما بينا الأسبوع الماضي. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدر الباب بالتعصيب في هذا الباب، ولكنه لما تتكلم عن البنات قال فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يبقى ميراث البنات النصف، إن ميراث البنات لها أحوال ثلاثة: أن تكون البنت الصلبية تكون وحيدة أكثر من واحدة معها عاصب معصب، فإن كانت واحدة فلها النصف بنص كلام الله جل في علاه. فإن كانت أكثر من ذلك يعني إن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وفوق الاثنتين فهما الثلثان. كيف؟ قلنا الأصل بأن قول الله تعالى فإن كانت اثنتين، قال الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين، هذا نص على أنها لو كانت ثلاثة فأكثر لهن الثلثان. طيب اثنتان جاءت السنة بها، والله جل في علاه قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن البنتين لهما الثلثان بحديث سعد بن الربيع مات فجاء أخوه فأخذ المال، فجاءت أمهما فقالت يا رسول الله ترك لي ابنتين ولا يتزوجان إلا بمال، فأخذ المال فقال فأنزل الله جل في علاه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للبنتين الثلثين، وللمرأة اللي هي الزوجة أعطاها الثمن، قال والباقي لعمهم والباقي لأخيه. فهذا دل الدليل على أن الثنتين لهما الثلثان. بنت الابن هي البنت، بنت الابن هي البنت، وبهذا نخوض انتهينا من بنت الابن. يعني إيش؟ يعني بنت الابن هي لها أحوال طبعا نفس كلام البنت، لكن عند عدم وجود البنت، عند عدم وجود البنت فبنت الابن لها أحوال. الحال الأولى تكون منفردة فلها النصف لأنها بنت، والله جل في علاه قد أصل في الكتاب أن البنات إن كانت واحدة فلها النصف، لأنه الله جل قال فإن كانت واحدة فلها إيه؟ فلها النصف. يبقى أصل ده تأصيله الآن في الكتاب، البنات البنت لها النصف سواء بقى كانت بنت أو بنت ابن وما نزل، بنت ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن، المهم أنها بنت، فالبنت لها النصف. هذا تأصيل في كتاب الله جل في علاه. يبقى هذه الحالة الأولى أن تكون منفردة فلها النصف. طب أن يكون منفردات ثنتان فأكثر فلهما الثلثان فلهن الثلثان، وهذا أيضا يستدل به بإيش؟ بأصل الكتاب. طيب الثالث معها معصب، يا واحدة ومع معصب ابن ابن، ولا يشترط أن يكون أخا لها، يعني المعصب هذا لا يشترط أن يكون أخا لها بل أن يكون في طبقاتها في درجاتها. طب لو ما كانش أخ لها هيكون إيه؟ جد ولا ابن أخ ولا إيش؟ طب تسرعت أنت، هيكون ابن عم فيعصبها. دي الحالة الثالثة، وهذه أيضا تطبيق لقول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الرابعة هي أن تكون منفردة مع بنت واحدة، يعني مات عن بنت وبنت ابن أخت مثلا، أن تكون منفردة مع بنت. ميراث البنت في كتاب الله تأصيلا عاما يساوي النصف، ميراث البنات في كتاب الله جل في علاه يساوي. طيب تعال بقى هنا بنت وبنت ابن، هنا البنت هي بنت والتانية بنت الابن بنت، صح؟ يبقى إذن ممكن نقول المجموع هن ايه؟ هم ايش؟ بنات. يا حبيبي فهموا تأصيل الكتاب، البنت لها النصف، فإن كنا فوق ذلك فلهن. طيب تعالى بنت بنت ابن يكون ايش؟ بنات. يبقى إذن أصل إرثهن في الكتاب إيش؟ ثلثان. افهموا كيف أتت هذه. يبقى أصل إرثهن الثلثان. طب أعطينا البنت الصلبية النصف، وهناك بنت أخرى لكن ليست في نفس الطبقة، مفهوم؟ ليست في نفس الطبقة، يبقى لابد أن تصل بالمجموع البنات إلى الثلثين. إيش الباقي؟ سدس. فتكون بنت الابن أخذت السدس، تكملة الثلثين في كتاب الله. فهمتم؟ هذه طبعا فيها صعوبة نصل إليها إنسان، لكن الذي بيانها ومن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، أولا جاء إلى أبي موسى الأشعري فقالوا مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أما البنت فلا نصف في كتاب الله، وأما بنت الابن فمحجوبة بالبنت. هو حقا بنت الابن تحجب بإيش؟ بالبنت، أو تحجب بالبنات. فهو نظر لظاهر الأمر، قال وبنت الابن ليس لها شيء. فلما قال وعندكم ابن مسعود فارجعوا إليه، فلما رجعوا إليه قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لو قلت بذلك. شوف انظر ليش، لأنه يخالف سنة هنا الآن. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. ثم ذكر المسلم فقال أما البنت فلها السدس، وأما بنت أما أسف أما البنت فلها النصف، وأما بنت الابن فلها السدس. السدس إيش؟ تكملت الثلثين. طيب الحالة الخامسة هي الحالة التي لا ترث فيها بنت الابن. الحالة الخامسة هي الحالة التي لا ترث فيها بنت الابن. عندها حالات، تعرف الحالات يا حريص؟ ممتاز. وجود الفرع الوارث أولا ذكر، لأنه خلاص هيعصب، صحيح؟ درجة الأبناء، هو درجة الأبناء انتهى الموضوع. وجود الفرع الوارث، وجود أكثر من بنت، هو الذي قال بها الأستاذ. حتى لو نقول في وجود المعصب، إيش اللي فيها؟ إيش اللي هيفرق؟ فهو نعم أكثر من بنت، لأنه سيذهبنا بإيش؟ بالثلثين. طيب في حالة واحدة ممكن وجود أكثر من بنت وترث، هذه الحالة الوحيدة هي إيه بقى؟ معيد وجود المعصب، ولو كان أنزل. ولما يكون أنزل يصعد يعصب ليرث الباقي، يبقى ده اسمه الابن الايه يا استاذ؟ نعم، يبقى ده الابن المبارك، هذا الابن المبارك. طيب دي المساله الاولى، مات عن زوج، بنت ابن، ام، اخ سين. ايه اخ سين دي؟ طب شين فين الشين؟ زوج الربع، بنت الابن سيبها شويه، الام سدس، الوجود الفرع الوارث، الاخ الشقيق. طب سيب بقى الباقي الان، بنت الابن، ما قالش البنت، بنت الابن عند عدم وجود البنت فهي بنت، فلها النصف، الاخ الشقيق له الباقي. طب هو ده ساب لهم ايه الراجل اللي مات ده؟ 3600 درهم. ممتاز. معلش انا ضعيف في هذه الامور، سامحنا. طيب يبقى اذا 12، اصل المساله يكون من 12، اه 12، ما عايزها 8 خليها 8، صح؟ خليها 8. يبقى إذن 3 أسهم للزوج، 6 أسهم لبنت الابن، سهمان للأم، يبقى 1 فقط سهم للأخ الشقيق التعصيب أنه يأخذ الباقي، وبهذا المسألة صحيحة. طيب قيمة السهم كما قلت أنت جزاك الله خيرا، رأس المال اللي هو 36,000 على أصل المسألة، فيدينا إيش؟ 3,000. إذن ممتاز جزاك الله خيرا. قيمة بقى السهم، قيمة كل سهم، يبقى الزوج يا ابني يا حبيبي 3×9 9,000، 6×18,000، ها 3,000، اجمعهم كده. طيب هات المسألة الثانية. المسألة الثانية، مات عن بنتي ابن، صبرا، وام وعم شقيق، بنتي ابن ثلثان، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والعم الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. يبقى إذن 6، يبقى 4، 1، 1. قيمة السهم ده فدان، بدل هيك ما فهمين يعني هكتار اكتب فدان خليه 72 بس فدان، هو فدان فدان 12 يبقى 12 ممتاز. انت عامل 72 سيبها سيبها سنة بس ماشي ممتاز يا حبيبي تفضل. 4 في 12 48 12 12 ممتاز. مات عن بنت وبنت ابن وابن اخ ابن اخ، انت خلاص هتخترع حريص، ما هو كاتب هو ابن اخ بس بس يا يعني المساله ايه المساله الثالثه لحظه طيب بنشوف انت عملت ايه بالظبط. مات عن بنت وبنت ابن واب واخ الاب، هو ما كتبش الاب ما كتبش الاب، اكتب تاني بنت وبنت ابن واب واخ الاب، مهمه جدا دي. طيب البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، وهنا الاب حارس فرضا وايه وتعصيبا، والاخ الاب محجوب بالاب، يبقى الاب هيكون سدس. طيب والباقي والباقي تعصيب، زائد الباقي تعصيب ممتاز. يبقى المساله من 6 مين الثمانية يا شيخ؟ مسألة من 6 ليس من 8، القيمة 48 فدان على 6 فيها 8، يبقى إذن البنت لها 24 سهم وبنت الابن لها 8 أسهم وبعدين 16 سهم لمن؟ للأب. وبعد يكون انتهى المسألة ممتازة. عايز ايه؟ شوف انت تعلمت رياضة؟ انت خريج ايه؟ ما تعلمتش رياضة؟ شوف المقام والبسط هنا، ادي 2 و6 ايه العدد اللي يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 6؟ طب بنت مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن واب ممتاز. الحالات الثلاثة هي مات عن بنت، البنت لها النصف، وعندنا بنت ابن وابن ابن وايش وايدك يا هاشم وايه ده واب، ادي الاب السدس، والبنت ابن وابن ابن هيبقى ايش للذكر مثل حظ الانثيين، فتجعل هذه الرؤوس ثلاثه، هذه الرؤوس ثلاثه عشان تعرف تقسمها. اصل المساله من 6، البنت لها 3 اسهم، الاب له سهم واحد، يبقى الثلاث اسهم دول لهم كام؟ 2. هتصحح بقى انت لنا، صح بقى حبيبي. اي رقم؟ اقل رقم. ايش اقل رقم؟ هو الان احنا عندنا الاثنين والثلاثه بينهما ايه؟ افهم انت مش فاهم بقى، لان انا فحسبتك فاهم، حسبتك فاهم اصل المساله، عارفها صبري؟ خلاص هي عندك فاسكت دلوقتي، اما نشوف بنلف بقى عليه. بينهما تباين، اثنين وثلاثه رؤوس ثلاثة والأسهم اثنين. احنا قلنا بين الأسهم والرؤوس إما أن يكون توافق أو تداخل أو تباين، ما هو يعني نفس التوافق هي المماثلة حبيبي. الوافق وافق وافق الوافق صح، أو تماثل، يبقى ثلاثة وثلاثة، يبقى ده إيه؟ تباين ممتاز خلص صح. المسألة الرابعة، توفيت امرأة عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأب وترك التركة اللي هي مكتوبة عندكم. لا حلناها دي الأخيرة، وبقى زوج وأم وأب وبنت. هات البنت أولا، البنت لها إيش؟ لها النصف، وبنت الابن ها السدس تكملت الثلثين. في ايه؟ في ابن ابن يبقى خلاص الذكر مستحسن الأنثيين ماشي. ده للباقي بقى، الأم لها سدس، الزوج له الربع، والأب له السدس. أصل المسألة من 12، الزوج له 3، واحد أب، واحد البنت 6. لا أنت إيه اللي عملته ده؟ اثنين اثنين يبقى اثنين وثلاثة خمسة، زائد وستة، زائد وستة دي. طيب انت ليه عملت واحد واحد؟ يبقى اثنين اثنين. هتعول المسألة، هتقول لي 13. ايه زعلان عليهم؟ اللي بعدها زوجة لما يتعلموها الأول، لما يتعلموها الأول، المهم ان هم يعرفوا ازاي يورثوا. بس زوجة ايه دي؟ ابن ابن، ابن ابن، بنت ابن ابن، يعني انزل درجة، انزل درجة. طيب الزوجة لها التم، نورث بقى هذه ازاي؟ عصبة، ازاي عصبة يا انزل منه درجة؟ لا انت بقى ايه، انا حسبتك انت رجعت، انت رجعت المواريث معانا ولا ما رجعتش المواريث معانا؟ عشان كده لا، انا الان عايز افهم كيف عصبتها. ده خطأ بين، طبعا خطأ بين. لحظة، هي بنت او بنت ابن ولا ايش؟ لحظة شيخ، ايوه ما فاهم يا حبيبي، ما خلاص قلنا له كده. يبقى ما قول لي مات عن ايش؟ مات عن زوجة وابن ابن وبنت ابن. مات عن زوجة وابن ابن وبنت ابن ابن، صحيح؟ وترك 80,000. ها ممتاز، طم وابن ابن وبنت ابن دلوقتي الآن. بس فيها بنت أنا ما أظن، زوجة ابن ابن بنت ابن ابن، أيوة نعم صح، زوجة ابن ابن بنت ابن ابن، يعني تحته بدرجة. الابن ابن سيأخذ الباقي تعصيبا، وبنت الابن لا شيء لها. ليش؟ لأن في فرع أقرب، لأن هو الآن هي تدلي بإيش؟ بالأب هذا، فهو أقرب منها، أو أقرب منها درجة. احنا قلنا قوة فإيه؟ فقربة، ها؟ فجهة، أو جهة قوة قربة. فهنقول الآن من الأقرب، ابن الابن ولا بنت ابن ابن ابن الابن؟ ابن الابن. فابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا وهي تحجب به. يبقى إذن الواحد سهم واحد للزوجة، نعم، وسبعة لابن الابن. هذا بالنسبة لميراث البنت أو بنت الابن في هذا الباب، لأنها تنزل منزلة البنت. يبقى لنا ميراث الأبوين في الآية الأولى. قال فلهما الثلثاء، فقال فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ميراث الأبوين نجعله الأسبوع القادم. يبقى هذا ميراث البنت أو بنت الابن، وإن شاء الله ندخل على ميراث الأبوين بعدها حتى ننهي الآيات. نعم.